السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن أمتي يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد ابتدأنا بإملاء بعض الأحاديث المتفق عليها، رأيت أن ننتقل إلى ذكر الأحاديث التي صحت في فضل بلاد الشام. الكثير يسأل عن الأحاديث التي صحت في فضل بلاد الشام، لذلك إن شاء الله سأملي عليكم في كل لقاء حديثين. الحديث الأول، أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه على الصحيحين بسند قوي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للشام. فقالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. الحديث الثاني، أخرج الإمام الطيالسي في مسنده، أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود، متوفى هو والشافعي في سنة واحدة، سنة 204. أما الطيالسي الآخر الذي هو شيخ البخاري فهو هشام ابن عبد الملك. الطيالسي الثاني هو هشام ابن عبد الملك، متوفى سنة 27 و200. إذن أخرج الإمام الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طرق متعددة عن شعبة ابن الحجاج، ومن خير هذه الطرق عن تلميذه يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام الجرح والتعديل. عن يحيى بن سعيد القطان وهو إمام الجرح والتعديل. عن شيخه شعبة ابن الحجاج، وهو أول من لقب بإمام الجرح والتعديل. شعبة ابن الحجاج طبعا لا علاقة له بالحجاج الأمير المعروف، يعني الفارق الزمني طويل بينهما، ثم كما قلنا لا علاقة له بنسب ولا قرابة. إذن الحديث له طرق عن شعبة، ومن خيرها وأشهرها من طريق تلميذه إمام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان عن شيخه شعبة ابن الحجاج الملقب بإمام الجرح والتعديل، ويلقب أيضا بأمير المؤمنين في الحديث. عن معاوية ابن قرة المزني، عن معاوية ابن قرة المزني، عن أبيه قرة ابن إياس، عن أبيه قرة ابن إياس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذا الحديث في بعض الروايات له تتمة، لكن هذه اللفظة المجمع عليها. طبعا هذا الحديث واضح أن رجاله رجال البخاري ومسلم، يحيى بن سعيد القطان من رجال الستة، وشيخه شعبة أيضا، ومعاوية ابن قرة أيضا هذا التابعي من رجال الستة، وأبوه صحابي. فهذا الحديث من أصح الأحاديث في فضل بلاد الشام، وله طرق أخرى. الآن نعود بحضراتكم إلى درسنا في مصطلح الحديث. وصلنا إلى العالي والنازل، صح؟ طيب، قال البيقوني: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العالي هو ما رواه أحد الأئمة بعدد قليل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إمام حسب الزمان الذي هو فيه. إذن كل إمام أو راوي على حسب الزمان، المرحلة الزمنية التي هو فيها. فإذا روى حديثا بالنسبة إلى أقرانه، يعني هو روى هذا الحديث بثلاثة رجال يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرانه رووا هذا الحديث بأربعة أو خمسة رجال، فيكون عاليا له ونازلا لغيره. عاليا لمن رواه بثلاثة وسائل أو رجال وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونازلا لأقرانه لمن رواه منهم بأربع وسائط، أربع رجال أو خمسة رجال مثلا، وهذا يحصل بين الأقران أحيانا. النازل هو خلاف العالي حيث زيد في عدد رجاله، كان يروي مالك حديثا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، فهذا عالي الإسناد، فهو ثنائي. ثنائي ما معنى ثنائي؟ يعني بين النبي، بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان فقط، نافع وابن عمر، هذا إسناد إذا ثنائي. وإذا روى مالك حديثا بواسطة أربعة رجال فإنه يكون نازلا حيث زاد عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسانيد الثنائية لمالك هي عوالي، والرباعية والخماسية نازلة بالنسبة له، وأما الثلاثية الحقيقة فلا توصف بعلو ولا نزول. هذا إذا كان للإمام مالك مثلا الإسناد الثلاثي، لا هو عالي ولا هو نازل. وقد يكون العلو بالنسبة لغيره من أقرانه. هناك من أهل العلم اشترط في مسألة العلو قال هل يروي مالك هذا الحديث ولو بأربع وسائط الآن عرفنا، لكن يرويه شعبة أو الثوري أو الأوزاعي بخمسة وسائط، فيكون عاليا لمالك ونازلا للأوزاعي أو الثوري. إذا من أهل العلم ما اشترط مسألة العالي والنازل أن يكون بالنسبة لهذا الراوي بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره. لكن الراجح أن العلو نوعان، الراجح أن العلو نوعان، يكون بالنسبة يعني العلو المطلق دون غيره، ويكون بالنسبة إلى غيره، كلاهما من العلو، هذا هو الراجح إن شاء الله. إذن وقد يكون العلو بالنسبة لغيره من أقرانه، فلو روى الأوزاعي وهو قرين لمالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه أربعة رجال ورواه مالك بثلاثة، يكون لمالك عاليا بالنسبة للأوزاعي حيث رواه بخمسة، ويكون للأوزاعي نازلا بالنسبة لمالك. كيف هنا أربعة رجال في خطأ مطبعي، كأنه في خطأ مطبعي، نعم، حيث رواه بخمسة. إذا الأحسن حيث رواه بأربعة، الأحسن الثاني يعني حيث رواه يعني الأوزاعي بأربعة رجال. فائدة، والحديث ينقسم عند المحدثين الآن أمر آخر، وهو أنه ينقسم إلى أحد ومتواتر. فالأحد كل ما سوى المتواتر، هذا في اصطلاح المحدثين، على الراجح عند أهل الحديث هذا هو التقسيم بالنسبة للأحد والمتواتر، لا هو كما هو متبادر إلى الذهن أو كما يظن كثير من الناس أن الأحد، كثير الناس يظن خبر الأحد يعني هو الخبر الغريب الذي له يعني إسناد واحد، يقال له فرد ويقال له غريب. الحديث إذا له إسناد واحد ليس له أسانيد أخرى ولا شواهد عن صحابة آخرين، فهذا حديث فرد وحديث غريب. فبعض الناس يظن الحديث الغريب هو الأحاد هو هذا الحديث الفرد أو الغريب الذي له إسناد واحد، والراجح أن الحديث الأحاد عند أهل الحديث هو كل ما سوى المتواتر. فعلى ذلك الأحاد أنواع، الفرد أو الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، عندما يفرق بين المشهور والمستفيض، يعني إذا كل ما سوى المتواتر فهو أحاد، عرفنا؟ هذا هو المختار والراجح عند المحدثين. فالأحاد إذن يشتمل على الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، فهو أنواع لا كما يظن أنه الخبر الفرد الذي له إسناد واحد، إلا أن بعض الأصوليين يعتبر المشهور من المتواتر ولو حكما، ولو حكما. مثلا الحنفية، الحنفية علماء الأصول عند الأحناف يعتبرون المشهورة من قسيم المتواتر في الاحتجاج، في الاحتجاج ووجوب العمل به. ونحن نذكر هذه الأنواع مرتبة بعون الله. الغريب، قال البيقوني وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب لغة المنفرد أو البعيد عن أهله وعشيرته ووطنه أيضا. إذن هذا الغريب لغة، أما اصطلاحا فهو الحديث الذي انفرد بروايته واحد، سواء استمر ذلك التفرد في جميع السند أو كان التفرد في طبقة من الطبقات، ويطلق عليه الفرد أيضا. والطبقة من هم الطبقة؟ الأقران، الجيل الواحد. إذن الطبقة هم الأقران. من هم الأقران؟ الأقران سيأتي معنا إن شاء الله، هم الجيل الذي تقاربت ولاداتهم وأخذوا عن شيوخ، سواء اتحدوا في الشيوخ أو من طبقة واحدة تقريبا، هذا هو تعريف الأقران. إذا الأقران هم من تقاربت ولاداتهم كالأوزاعي والثوري وشعبة ومالك عرفنا وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم، فهؤلاء ولدوا يعني بسنين متقاربة، واحد قبل الثاني أو بعد الثاني بحدود 4-5-6-7 سنين تقريبا، وأخذوا عن شيوخ، أحيانا اشتركوا في نفس الشيوخ في نافع لنقل أو في الزهري مليح، أو يكونوا هؤلاء الشيوخ من طبقة متقاربة مع الطبقة الذي أخذ عنهم مالك وهكذا، فهؤلاء يقال لهم طبقة ويقال لهم أقران ويقال لهم جيل أيضا، جيل واحد يعني أقرب ما يكون الآن بالدراسة العصرية. الصف الأول الآن أساسي عندكم، نحن نقول ابتدائي، هؤلاء طبقة، الصف الثاني طبقة أو أقران، الثالث وهكذا عرفنا. وخير مثال على ذلك الحديث المروي في الكتب الستة والمسانيد، يعني هذا مثال للحديث الفرد أو الحديث الغريب، ولكن هو في غاية الصحة، في غاية الصحة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد عنه علقمة ابن وقاص الليثي. في عندنا علقمة الذي إذا أطلق وهو مكثر أكثر من علقمة بن وقاص، علقمة بن وقاص ما عنده مشاركات فقهية وحديثه يسير الحقيقة، علقمة الآخر ابن قيس النخعي روى مئات الأحاديث وله فقه كثير يعني عرفناه وعلم جمع، لذلك هذا علقمة ابن وقاص الليثي، أما الآخر فهو علقمة ابن قيس النخعي، نسبة إلى النخع وهي قبيلة يمنية لكن كانوا يقيمون أي في العراق بعد فتوحها. والنخعي لعلي أسلف لكن لا مانع من التذكير والتأكيد المعلومة، النخعي كما يعني قرأته بفتح الخاء والتسكين خطأ، بعض الناس يقول النخعي خطأ، إذن النخعي نسبة إلى النخع وهي قبيلة يمنية. إذن هذا علقمة بن وقاص الليثي المدني من أهل المدينة، وعنه تفرد محمد ابن إبراهيم التيمي، محمد ابن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك، أحد شيوخ مالك يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري غير يحيى بن سعيد القطان الذي ذكرناه، ذلك تلميذ مالك، هذا الشيخ مالك وهو تابعي صغير، وأما الآخر فهو تلميذ مالك وأحد رواة الموطأ، يحيى بن سعيد القطان أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، هو وعبد الرحمن ابن مهدي وطائفة. ثم تواتر هذا الحديث عن الأنصاري فرواه ما يزيد على 100 من الرواة، وقيل رواه ما يزيد على 200 من الرواة، فهو غريب في أصل سنده وإن تواتر في فرعه. قلنا تفرد به عمر، تفرد عنه علقمة ابن وقاص الليثي، تفرد عنه التيمي، تفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه جميع أئمة الإسلام. الإمام مالك روى هذا الحديث خارج الموطأ رواية يحيى، لكن وقع في رواية محمد بن الحسن، في موطأ محمد بن الحسن روى هذا الحديث عن مالك، وموجود عن مالك لكن خارج الموطأ أو الموطأات المشهورة. نعم. ومثال الانفراد في طبقة من الطبقات، لو روى الزهري وربيعة الرأي وزيد بن أسلم، هؤلاء كلهم من شيوخ مالك، وقتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، قتادة هو ابن دعامة، انسبوها أنتم ذكر عندكم في الكتاب غير منسوب، يعني الواحد منكم إن شاء الله سيقرأ هذا الكتاب لتلامذته مليح، فقد يوقفك تلميذك ويقول يا شيخنا من قتادة هذا، فتتوقف أنت طيب إذا تكرر منك ذلك ويقول والله شيخنا لا يعرف أسماء الرجال أسماء آبائهم أو طبقاتهم إلى آخره، فربما ينتقل من درسك نعم إلى درس شيخ آخر. لذلك هذه المعلومات قيدوها. أحيانا ذكرنا وفيات مثلا، عرفنا أسماء بعض الأمور. الآن ذكرت عن النخعيين أو عن علقمة، هذا تكتب عنده هناك علقمة بن قيس النخعي الكوفي صاحب ابن مسعود إلى آخره. فهذه المعلومات أصلا تزين هذا العلم. فعلم مصطلح الحديث إخواني وقواعد الحديث فيها شيء هي من الجمود، فيحركها مثل هذا أن تترجم لرجل، تتكلم أحيانا عن سيرة رجل ولو بإيجاز، يعني عرفنا. وهكذا هذا الذي يحرك درس مصطلح الحديث وغير ذلك من الدروس. إذن وقد تعالى ابن دعامة السدوسي البصري عن سعيد، روى هؤلاء حديثا عن سعيد ابن المسيب، ويصح المسيب لغة أهل الحجاز المسيب، ولغة أهل العراق والمشرق المسيب، كلاهما صحيح. إذا لو روى هؤلاء حديثا عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري مرفوعا فهو غريب، لماذا لتفرد سعيد عن أولئك الصحابة به مع أنه رواه عنه أكثر من واحد، ورواه أيضا مع أنه رواه عن أكثر يعني من صحابي، ورواه عن سعيد أكثر من يعني تابعي أو من راوي عنه. إذن الحديث الغريب، سواء استمر هذه الغرابة استمرت في سائر السنة واحد عن واحد عن واحد لا ثانية له، أو كان كما قلنا هذا الحديث ثلاثة من الصحابة. الآن الأصل أنه مشهور، لكن تفرد عن هؤلاء الثلاثة من؟ تابعي واحد هو سعيد ابن المسيب، ثم رواه عن سعيد ثلاثة وأربعة وخمسة، فهل يصبح هذا يعني مشهورا أو مستفيضا لأنه رواه أربعة أو خمسة؟ لا، لأنه في طبقة من الطبقات، طبقة يعني الرواة عن الصحابة، رواه واحد وهو حديث غريب أيضا، كما أنه لو رواه واحد عن واحد عن واحد في سائر السنة. لذلك الغرابة نوعان، أن يستمر يعني تستمر الغرابة في سائر السنة أو في طبقة من الطبقات. مدار هذا الحديث على رجل واحد، مدار هذا الحديث على رجل واحد، وإن رواه عن جمع ورواه عنه جمع أيضا كهذا الحديث، فهو غريب إذن لتفرد سعيد عن أولئك الصحابة به مع أنه رواه عن أكثر من واحد، ورواه عن سعيد أكثر من واحد. حكم الغريب فيه الصحيح والحسن والضعيف، ففي الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة ليس لها إلا إسناد واحد، وقد تفرد عدد من الثقات المشاهير بأحاديث ومع ذلك قبلت منهم كالزهري ومالك. مثال للغريب الصحيح ما رواه مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. خاء ميم، هذه يعني خرجه البخاري ومسلم، رموز للبخاري ومسلم تعرفونها. المغفر هو زرد من حديد يلبس تحت القلنسوه، إذن زرد من الحديد على مقدار الرأس، يفصل على مقدار الرأس. الزرد ما معنى الزرد؟ عبارة عن حلقات حديدية عرفنا تنسج على مقدار الرأس وتغطى هذا المغفر أو يغطى بالقلنسوه لحماية الرأس من ضربات سهام أو رماح أو سيوف وما أشبه ذلك. وفي عندنا البيضة غطاء أكبر وأوسع من ذلك. المغفر هو ساتر للرأس بمثابة يعني القلنسوة، عرفنا هذه القلنسوة. أما البيضة فهي ساترة لجميع الرأس وحتى الوجه، ساترة لجميع الرأس وحتى الوجه ربما، فالبيضة أعظم من المغفر. إذا هو زرد من حليب يلبس تحت القلوصوة لحماية الرأس من ضرب السيوف والرماح. قال السيوطي: يقول مسلم والزهري 90 فردا كلها قوي. ذكر مسلم في صحيحه أن الزهري روى 90 حديثا لم يشاركه فيها أحد وهي جياد أي صحاح وهي جياد أي صحاح. قاعدة: الغالب عن الغرائب الضعف إذا لم تروى في الكتب الستة والمسانيد والمصنفات المشهورة. لذا حذر الأئمة من تتبع الغريب، فقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس، رواه الكثير يعني من الناس. وقال أبو حنيفة: من طلب الغرائب كذب، أي وقع في الكذب لأن الكثير منها لا يصح. وقال أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. والعجب أن بعض الناس حبب إليهم الاهتمام بالغريب والإكثار منه، بل وجعلوه أصلا يتميزون به عن الناس، وذلك مثل الخبر الذي وضعه الروافض وهو: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فعليه بالباب. وحديث أيضا: توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأنه رأى مكتوبا عند ساق العرش، في أخطاء مطبعية هنا، وأن رأى وأنه أحسن وأنه رأى مكتوبا تصبح منصوبا، مكتوبا مفعول به لرأى، إذا وأنه رأى مكتوبا عند ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكلاهما أضيف كالفاء حرف الفاء، فكلاهما دخل من كتب الرافضة إلى مستدرك الحاكم ونحوه ممن يروي الأحاديث الواهية وأحيانا الموضوعة. والحديثان مخرجان في كتاب الكافي للكليني وبحار الألوان للمجلس وغيرهما من صحاح كتب يعني الرافضة المشحونة بالآلاف المؤلفة بالأحاديث التي لا يشك عاقل أنها موضوعة. هذا الحديث الحقيقة موجود في كتاب الكافي للكليني، وهو من أقدم الكتب عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، وهو حديث مطول فيه أن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما اقترف الخطيئة وأكل من الشجر التي نهي عنها وتوقفت التوبة عنه، فنظر تحت ساق العرش عرفنا، فوجد مكتوبا هنا عرفنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله عرفنا، علي الوصي كذا كذا كذا، فيه ذكر الأئمة الاثني عشر، فيه ذكر الأئمة الاثني عشر. فهذا بعض أهل السنة لما رأوا هذا الحديث اختصروا هذه الألفاظ الغريبة والمنكرة التي تدل على أنه وضعه الروافض، واكتفوا بلفظة واحدة أو عبارة واحدة هي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فعليه الباب. هذا إخواني حتى لا ننتقد علماءنا، الإمام الترمذي خرج هذا الحديث، لكن خرجه وحكم بضعفه وغرابته، يعني إذا ذكره هو ليبين أنه حديث ضعيف، ما ذكره للاحتجاج عرفنا، لذلك حكم عليه بأنه حديث غريب منكر. أي نعم. فإذا هذا الحديث أولع به بعض الناس ويحدثون به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مهم، هذه الأحاديث لا تصح، سواء حديث أنا مدينة العلم أو حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة الحديث في المستدرك الحاكم قضية التوسل موجود من حديث ابن عباس، هذا الحديث أن آدم توسل إلى النبي صلى الله إلى الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم وبآل بيته. لاحظوا الإمام الطبري طبعاً هو في مستدرك إسناده واحد، وحكم الإمام الذهبي تعقب الحاكم وحكم بأنه حديث منكر واهي. فالطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي رووا بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه فسر الآية قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ فسرها به الآية التالية. ما هي الآية؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذا الذي صح عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي صح عن ابن عباس بالسند المتصل الصحيح. فهذا يدل على ماذا؟ على الرواية التي فيها توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذه الرواية موضوعة لا يعرفها ابن عباس أبداً، يعني هي ملصقة وملحقة بابن عباس. وقس على ذلك، قيس على ذلك الأمثلة كثيرة. هذا ما يتعلق بالحديث الغريب. النوع الثاني من الآحاد أيضاً هو الحديث العزيز. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة. العزيز لغة مأخوذ من عز يعز إذا قوي وتأيد، ومنه قوله تعالى، يعني من هذا الباب أو من هذا الوجه قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي أيدنا وقوينا بثالث. هذا القول الأول. إذا كان، لاحظوا إخواني الكرام، إذا كان العزيز مأخوذ من هذا المعنى فحسب الآية يرجح قول ابن الصلاح والنووي وغيرهما ممن قالوا العزيز هو من رواه اثنان أو ثلاثة، وأما المشهور فوق الثلاثة أربعة فأكثر. عرفنا إذا كان من هذا الباب، أو هو مأخوذ من عز يعز أي ندر وقل، إما يكون مأخوذا من عز يعز أي قوي وتأيد لمجيئه من أكثر من طريق، أو يكون مأخوذا من باب آخر. ما هو؟ من عز يعز بكسر العين أي ندر وقل. على هذا الاحتمال الثاني يترجح ماذا؟ أن يكون هذا الحديث قد روي من وجهين فقط، لأن الحديث كونه مروياً من طريقين هذا نادر فعلاً، هذا قليل. فعامة الأحاديث إما غريبة من الأصل أو أنها مشهورة، يعني لها عدة طرق، إما أنها غريبة وإما أنها لها عدة طرق. اصطلاحاً العزيز هو من فرد بروايته اثنان أو ثلاثة إلى نهايته مع تعدد الصحابي، وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن الصلاح والنووي وغيرهما. عرفه ابن حجر بأنه رواية اثنين عن اثنين، وجعل الثلاثة للمشهور. ابن حجر جعل العزيز يعني فقط الحديث هو الذي يروى من طريقين، لكن أكيد عن صحابيين. فإذا الحديث ورد عن ثلاثة من الصحابة فأكثر فهو حديث مشهور. أما على قول ابن الصلاح والنووي كما قلنا، سواء هذا الحديث ورد عن اثنين من الصحابة أو عن ثلاثة فهو ضمن العزيز، أما المشهور فهو أربعة فأكثر. مثال حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم البخاري ومسلم من طريقين عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس مرفوعا، فهو عزيز لأنه رواه صحابيان. إذن الحديث العزيز هو ما ورد عن صحابيين أو ثلاثة، عن صحابيين على مذهب قوم من أهل العلم حصرا منهم ابن حجر، وأنه يقول لا، وكذلك أن الصلاة سواء ورد هذا الحديث برواية صحابيين أو ثلاثة فهو عزيز، فإن زاد على ذلك فهو المشهور هكذا ما لم يبلغ حد التواتر. المشهور يعني من أهل العلم من قال المستفيض والمشهور واحد، فبعد العزيز يبدأ المشهور هكذا حتى يدخل المتواتر. دخل المتواتر انقطع الآحاد. الآن ننتقل إلى نوع ثالث من أنواع علوم الحديث، ألا هو المشهور، مشهور مروي فوقما ثلاثة. الحقيقة هو هذا شطر البيت الأول، فالأحسن أن يكون على جهة الشمال، يعني في جهة الشمال هكذا، يعني ينبغي أن يحول. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة، يعني ضعوا إشارة هكذا إلى أنه يعني هو تتمة البيت الأول. المشهور اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر إلى منتهى. مثال ذلك حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد في رواية من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لم يبق عالم، والعالم هو الفاعل، هو الفاعل عرفنا، لم يبق عالما، الله عز وجل لم يبق يترك عالما، يكون عالما مفعول به. إذن حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا هم يعني وأضلوا غيرهم، فضلوا هم وأضلوا غيرهم. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أحمد من حديث زياد بن لبيد، وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأخرجه الخطيب من حديث عائشة. للعلم إذا تفرد الخطيب البغدادي بحديث يكون ضعيفا، هذه مسلمات، مو فقط الحقيقة الخطيب البغدادي، غالب المتأخرين إذا تفردوا بحديث حتى ولو شاهد مثل هكذا حديث غالبا يكون سنده ضعيفا، لأنه لو صح هذا الحديث مثلا عن عائشة لدونه المتقدمون قبل 300 هجري عرفنا، لكن ذكرناه لتوضيح المثال، نحن لا للاحتجاج، لتوضيح المثال أن هذا الحديث ورد عن أربعة من الصحابة. هذه قاعدة وأشار إليها السيوطي في كتاب مقدمة الجامع الصغير، يعني قال ما يعزوه من الأحاديث إلى العقيلي وإلى ابن حبان في المجروحين طبعا لا في كتابه الصحيح، أو إلى ابن عدي أو العقيلي أو إلى أبي نعيم والخطيب البغدادي والديلمي في كتاب مسند الفردوس والشيرازي في الألقاب والقضاعي في مسند الشهاب وما أشبه ذلك، فهذه الكتب كلها إذا كانت يعني روت حديث ليس موجودا في الكتب كما قلنا الكتب الستة والكتب التسعة المصنفة قبل 350 هجري فتكون ضعيفة، هذه مسلمات، هذه من المسلمات، قاعدة عامة. فهذا له أربع طرق عن أربع صحابة فهو مشهور، وهذا المشهور في اصطلاح المحدثين، وينبغي أن يكون المشهور صحيحا بل في غاية الصحة كما هو واضح عند كثير من علماء الأصول حيث جعلوه حجة كالمتواتر، مع أن متأخري المحدثين كابن الصلاح فمن بعده لم يشترطوا فيه الصحة. حقيقة ابن الصلاح والنووي وكذلك ابن حجر وغير واحد لم يقيدوا المشهور الاصطلاحي للغويين بأنه ينبغي أن يكون صحيحاً. حقيقة هذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني على ذلك الحديث إذا ورد عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد ضعيفة عرفنا أو أسانيد واهية يكون مشهوراً، هذا أمر غير مناسب، نقول هو مشهور ثم يكون بأسانيد واهية، فالراجح إن شاء الله ينبغي على في يعني تعريف المشهور الاصطلاحي طبعا أن يكون صحيحا وفي غاية الصحة أيضا. كيف نقول عن هذا حديث مشهور وهو ورد بأسانيد واهية أو ضعيفة أو كذا؟ الفائدة من إطلاق هذه العبارة. لذلك علماء الأصول يعني مذهبهم أرجح في هذه المسألة، حيث جعلوا المشهورة من قسيم المتواتر، وهذا يعني على قول علماء الأصول ينبغي أن يكون في غاية الصحة، يكون في غاية الصحة، لا يروى بأساليب ضعيفة أو واهية. وهناك ما هو مشهور لغة. الآن المشهور الاصطلاحي هو الذي رواه ثلاثة فأكثر، ورد عن ثلاثة من الصحابة فأكثر، وينبغي أن يكون كما قلنا بأسانيد صحيحة أو حسنة على الأقل، ينبغي أن يكون بأسانيد صحيحة أو حسنة. الآن ننتقل إلى المشهور اللغوي، مشهور لغة وواقعا يعني، فهذا لا يشترط فيه تعدد الطرق ولا الصحة أيضا. أمثل على ذلك: مشهور على ألسنة جميع الناس أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو ضعيف مع شهرته، أخرجه الحاكم. مشهور بين علماء الأصول والفقهاء، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن حبان والحاكم، وهو مختلف في ضعفه وصحته، وهو ضعيف عند المتقدمين، فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم، وقد صححه كثيرا من المتأخرين كابن حجر وغيره، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. والراجح ضعفه ويدل على ذلك على أنه ضعيف إعراض الأئمة عن تخريجه في كتبهم مع احتياجهم له. هذا الحديث حديث عظيم جدا وأصل في التأصيل الفقهي في مسائل الإكراه، عرفنا وما أشبه ذلك، ومع ذلك ما رواه مالك ولا بلاغا ولا بسند معضل، ما رواه أبدا، ولا رواه الشافعي في كتبه، ولا رواه الإمام أحمد، ولا رواه الأئمة الخمسة، فقط ابن ماجة الذي رواه، فقط ابن ماجة من الأئمة الستة الذي روى هذا الحديث. أي نعم، ابن أبي شيبة ما رواه ولا الطيالسي. لماذا خلت هذه الأصول عن هذا الحديث؟ فدل هذا على أنه حديث منكر كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي، ولذلك خرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وذكره الإمام العقيلي وابن علي وابن حبان في كتب المجروحين والضعفاء من الرواة. إذن يدل على ضعف هذا الحديث إعراض الأئمة عن تخريجه في كتبهم احتياجهم له، فلم يرى في شيء من الكتب المعتبرة ومنها الكتب الستة إلا في سنن ابن ماجة. مشهور عند العامة العجلة من الشيطان، خرجه الترمذي وهو حديث ضعيف. مشهور عند الوعاظ اطلبوا العلم ولو بالصين، أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث، قيدوه مخرج هذا في الرحلة في طلب الحديث، وهو ضعيف جدا بل موضوع. مشهور عند الأطباء المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، هذا على الصحيح كما قال ابن حجر والسخاوي وغيرهما، هو من كلام الحارث ابن كلدة، هو من كلام الحارث ابن كلدة، هكذا يضبطون كلدة أحد أطباء العرب المشاهير، وقيل من كلام أيضا أكرم ابن صيفي طبيب العرب المشهور أيضا. إذن هذا هو من كلام طبيب العرب المشهور الحارث ابن كلدة طبيب العرب المعروف، ومن كلام أكثر من صيفي أيضا، أكثر من صيفي الله عز وجل أكرمه بالإسلام والحمد لله، يعني هو كان في الجاهلية وأكرمه الله بالإسلام وكان طبيبا معروفا. مشهور عند أصحابه الطب الحديث بحذر الأبيضين الملح والسكر، فهذه حكمة صينية يرددها أطباؤهم، ظن بعض الناس أنها ظنها بعض الناس حديثا نبويا. مارس يقول أنها حديثا، خطأ، أنها حديث. عرفنا بذلك، رجعنا إلى الأصل، ظنها بعض الناس حديثا نبويا. مشهور عند الشعوبيين حب الوطن من الإيمان، هذا الحديث ليس له أصل. حب الوطن من الإيمان منظوم مشهور عند جماعة، يعني من يدعو إلى القوميات، هذا معنى الشعوبية، القومية يعني، عرفنا. فهذا الحديث ليس له أصل، وقلنا ليس له أصل مر معنا، يعني ليس له إسناد. أصل المتن أو أصل الحديث سنده، لماذا؟ لأنه يعتمد عليه، عرفناه؟ يعتمد عليه. كيف الأب هو أصل الولد؟ عرفناه؟ لماذا؟ لأنه خرج من صلبه، هذا الولد خرج من صلبه. فكذلك الحديث إذا لم يكن له إسناد، أي نعم، قيل فيه لا أصل له. قد يقول قائل، والله هؤلاء النقاد كالإمام الذهبي وابن كثير وابن تيمية يذكرون أحيانا حديثا له إسناد، ثم يقولون هذا حديث باطل لا أصل له. طيب كيف الآن قلتم هذا الحديث لا أصل له، يعني لا إسناد له؟ هذا ابن تيمية أو الذهبي يقول هذا الحديث له سند ويقول لا أصل له. الجواب، الحديث إذا كان واهيا شديد الضعف أو فيه رجل كذاب أو وضاع، فوجوده كعدمه. فحينما يقول هذا حديث لا أصل له، عرفنا كأن هذا السند غير موجود أصلا، عرفنا، حتى لا نتفاجأ أحيانا ببعض هذه الاصطلاحات المغايرة لما أخذنا. والحمد لله رب العالمين. الآن نتحول لحضراتكم إلى الأسئلة أو إلى الإجابة عن أسئلتكم، ويفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، بارك الله فيكم. إجماع أهل السنة والجماعة أن الصحابة الكرام عدول وثقات، فكيف نقول في الصحابة الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كالأخرع ابن حابس سيد بني تميم؟ ما في خلاف أنه يعني بقي على الصحبة وعلى الثقة، عرفنا. لذلك له أحاديث في الصحيحين، الأخرع بن حابس له أحاديث في الصحيحين، فهذه مسلمات عند أهل السنة إن شاء الله. أي بس طيب شوي. هناك من يقول بأنه لا يأخذ أو يؤخذ بمعنى واحد بأحاديث الآحاد، فما هو مدى صحة هذا الكلام؟ يعني هذه المسألة أصلها المعتزلة القدرية والمبتدعة، هم الذين أصلوا هذا التأصيل، فقالوا إن خبر الآحاد لا يحتج به. طبعا متى؟ إذا خالف أصولهم وقواعدهم التي يعني أصلوها، عرفنا. فإذا ورد خبر آحاد وخالف الأصول التي اعتمدوها والقواعد، عند ذلك يقولون والله هذا خبر آحاد لا يحتج به، من أجل التهرب، يعني هي تملص وتهرب. في حين لو راقبنا هؤلاء وتابعناهم لرأيناهم يحتجون ليس بأحاديث آحاد صحيحة فقط، لرأيناهم يحتجون بأحاديث آحاد وضعيفة ومنكرة إذا كانت تؤيد مذهبهم أو هواهم. لذلك الحقيقة إخواني الكرام، هذه المسألة نظرية ليست عملية. حقيقة وأي أصل المعتزلة بها، وتابعهم كثير من الماتريدية والأشاعرة ومن بعض الأحزاب والناس، لكن عمليا ارجع إلى كتب هؤلاء تجدهم يحتجون بأحاديث منكرة وضعيفة وحسنة وحتى صحيحة وهي أحاد. إذن هذا كلام نظري وليس عملي. من أول من حفظ كتاب الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا يقصد السائل أول من حفظ القرآن، القرآن كاملا، إذا تقصد بمكة نزل قسم كبير من القرآن، لكن قسم كبير آخر نزل للمدينة وكان يعني متتابعا. يعني الأدلة تدل والله أعلم، يعني من كان من المكثرين للحفظ في العهد المكي غير طبعا من الصحابة الكبار أبو بكر، هناك شاب كان مميزا في هذا الأمر في مسألة حفظ القرآن، ولذلك انتخبه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقى ليبلغ أهل المدينة عنه أو عوضا عنه أو بدلا عنه القرآن، هو مصعب ابن عمير، هو أستاذ القرآن نعم الأول، فيدل على أنه يحفظ يعني معظم ما نزل في مكة ويتقن هذه يعني القراءة، يقرأ القرآن بلسان عربي فصيح، لذلك انتخبه النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ أهل المدينة القرآن الكريم. حديث عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن بالصلاة حتى القصة البيضاء. نعم، حيث معصية كنا لها الصغرى والكدرى شيئا، وزاد أبو داود بعد طهر شيئا، فهي حديث نعم. السؤال: أم المؤمنين عائشة كانت تقول للنساء في حالة الحيض، يعني عرفنا أي لا تعجلن، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته والمرأة عرفنا وسألته عرفنا مسألة الحيض والطهر، فقال يعني ما يتعلق بالطهر: حتى تري القصة البيضاء، عرفنا يعني القطعة القماشية تضعها المرأة عرفنا في ذاك المكان فيكون أبيض إذا رأت الطهر، فإذا رأت الطهر عند ذلك لو حصل يعني أن رأت كدرة، لكن طالما قبل ذلك رأت الطهر إذن فهي طاهر. على هذا الأساس يحمل الرواية الثانية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، لكن بعد الطهر، بعد أن يرى الطهر، وإلا ما تستطيع المرأة أن تصلي وأن تغتسل حتى ترى القصة البيضاء. من شرف من العالي والنازل واضح في بيتي البيقوني: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. في الحديث الذي رواه مالك قلنا بإسناد ثنائي برجلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عالي، رواه بخمسة أو ستة رجال فهو نازل. ما معنى الغريب؟ الحديث الغريب باختصار هو الحديث الذي له إسناد واحد لا ثانية له، الحديث الغريب ويقال له الفرد. هذا الحديث له إسناد واحد، بحثنا في كامل السنة لم نجد له إسنادا آخر، فهذا يقال فيه حديث غريب، يعني حديث فرد له إسناد واحد غيره. هذا أجبت عنه. ما صحيت؟ نعم، ما صحيت أثر ابن عباس كفر دون كفر. نعم، فكرة على السند. هذا الحديث الذي يؤثر على ابن عباس ومداره على هشام بن حجير، وهشام بن حجير أمره محير، يعني هو بدرجة لين الحديث، لا هو ضعيف مجمع على ضعفه ولا هو ثقة مجمع على ثقته، فجاء هو في وسط الدرب لذلك حير الناس، والناس دائما يسألون عن هذا الأثر الحقيقة، وليس بخبر، ليس بحديث نبوي، إنما هذا يؤثر عن ابن عباس. ابن عباس الرواية نقال يقولون الثابت عن ابن عباس حتى في هذه الرواية قال هم بها كفر، هم بها يعني كافرون بالأحكام الإلهية والأحكام الشرعية، والمسألة فيها خلاف وفيها أخذ وأنتم اجتهدوا في هذه المسألة. ما حكم الأحاديث المشهورة وهل يجوز العمل بها؟ إذا قلنا هي مشهورة صلاحا تكون ينبغي أن تكون في غاية الصحة. لماذا؟ لأن الحديث المشهور كما مر معنا مروي عن ثلاثة من الصحابة فأكثر، والراجح كما قلنا أن نقول ورد بأسانيد صحاح أو حسان، ورد بأسانيد صحاح أو حسان، فهو حديث مشهور. والحديث المشهور إذا كان بهذه الصورة عرفنا فواجب العمل به في كل أمور الدين، من باب أيضا في مسائل العقيدة والتوحيد. هل لبس القلنسوة في الصلاة من السنة؟ يعني ما يتعلق إخواني الكرام بقضية ستر الرأس بالشكل العام، فما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سار أو أنه صلى أو إلى آخره، كان خارج منزله خارج بيته خارج يعني عرفنا الخيمة، أنه رؤيا مكشوفة الرأس. لكن بالمقابل لا يصح حديث في فضل عمامة أو في فضل قلنسوة أو في فضل ستر الرأس بالمقابل، يعني لا يوجد حديث صحيح ولا حسن ولا حديث أيضا ضعيف ضعف خفيف فيه ترغيب وفيه حث على تغطية الرأس، ولا يوجد أيضا بالمقابل العكس خلاف ذلك. أي نعم، الثابت إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج خارج المنزل دائما كان ساترا للرأس. أما حديث صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة وما أشبه ذلك فحديث واهية، خرج ابن الجوزي في الموضوعات وقد أصاب في ذلك كل هذه الأحاديث. أو العمائم تيجان العرب مثلا، هذه أحاديث واهية وردت بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة ولا تتأيد. لماذا؟ لشدة ضعف أسانيدها، لشدة ضعف أسانيدها. لذلك الإمام الذهبي لما رأى هذا الحديث منكرا ولا يصح، وإن حاول البعض أن يذكر له طرقا متعددة العمائم تيجان العرب، لما ذكر في تذكرة الحفاظ الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قال في ترجمته ومن كلامه، من كلامه بارك الله فيك، العمائم تيجان العرب، يعني بمثابة التاج، بمثابة التاج. وفائدة أقدم لكم فائدة، نص الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي وغير واحد حقيقة من المالكية ومن غيرهم، لكن ركز على هذه المسألة موفق الدين ابن قدامة المقدسي، على أن العمامة السنية يجب أن تكون محنكة، يجب أن تكون محنكة. كيف؟ يعني الإنسان أدار العمامة هكذا يجب أن يأخذ طرفا من هذه العمامة هكذا من تحت يعني الرقبة الحنك يعني وأن يرده إلى خلف، هكذا نص على ذلك موفق الدين ابن قدامة المقدسي. وجاء في ترجمة الإمام مالك أنه كان يلبس العمامة المحنكة أيضا، والإمام أحمد وغير واحد نصوا على أن العمامة السنية يجب أن تكون محنكة كما قلنا، يعني يأخذ طرفا منها عرفنا ويرده هكذا إلى الخلف، وسواء كان لها ذؤابة بعد ذلك أو كان لها ذؤابتان يعني ترك عرفنا من هذه العمامة، أي نعم ذؤابة واحدة أو تركات آبتين فهي أيضا سنة، لكن أهم شيء أن تكون كما قلنا يأخذ طرفا منها ويبدو هكذا. وإلا قال ابن قدامة العمامة أو العمامة التي لا تكون سنية لا يمسح عليها، قال لأن العمامة غير المحنكة والتي ليس لها ذؤابة أو ذؤابتان، قال هي عمامة أهل الكتاب، هي عمامة أهل الكتاب. لذلك أردت أن أنبه على هذا الأمر. بارك الله فيكم. كثيرا من أهل العلم يعني وحتى من أهل الفضل ربما يعني هكذا مسألة لم يعني الحقيقة يتنبه لها أو فاتتهم، لذلك الأقدمون نبهوا على هذه المسألة. حكم لفظ السلام عليكم على جهة اليمين فقط في الصلاة، لأني قرأت في ذلك أنه حديث ضعيف. هذه مسألة التسليمة الواحدة، هذا الحديث يعرف بحديث التسليمة الواحدة، عرفنا؟ لا، الحقيقة هو هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني أو صححه، حديث التسليمة الواحدة، لكن الأكمل للسنة والأتم أن يكون السلام عن اليمين وعن الشمال، عرفنا؟ هذا هو الأرجح. ولو سلم الإنسان عن يمينه فهناك بعض الحالات الظاهرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم واحدة، وآخرون يقول هذا منسوخا، آخرون يقولون هذا منسوخا، وآخرون يقولون بضعف الحديث، يعني عدة أقوال في قضية التسليمة الواحدة. حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث غريب، ألا يكون كذلك مرفوعا لأن النبي لأن عمر رضي الله عنه ثقة؟ كلمة مرفوع يا أخي، هذا السائل ما في خلاف أنه مرفوع، لكن لعله يريد أنه يقصد أنه مشهور. لا، ممكن أن يكون مشهورا لأنه كل الناس يروون هذا الحديث في جميع المسانيد والكتب والمصنفات، ومشهور على الألسنة، عرفنا؟ لكن مشهور الاصطلاحي ما رواه ثلاثة من الصحابة فأكثر. وحديث إنما الأعمال بالنيات كما قال ابن حجر وغير واحد لا يصح إلا من حديث عمر، لا يصح إلا من حديث عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. هل يؤذن بأحاديث الآحاد في كل شيء؟ يؤخذ أو يحتج أو يؤخذ، نعم، هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في كل شيء أم هناك أحكام لا يؤخذ فيها بأحاديث الآحاد؟ يعني هو القاعدة العامة يجب العمل كما قال ابن حجر في كتاب نزهة النظر، والعلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن يعني متواترا أو مشهورا، أو حتى ولو لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما وجب العمل بكل ما صح. لكن العلماء عندهم أصول أيضا، عندهم أصول. كيف؟ من الأصول مثلا عند مالك، أحد أصول الإمام مالك أن أهل المدينة وخاصة فقهاء المدينة السبعة إذا أجمعوا على حكم فقهي يعمل به وإن خالف خبر الآحاد. لماذا؟ يقول هؤلاء أبناء الصحابة فقهاء أهل المدينة والعلماء وهم أعلى منا في الفهم والتقوى والصلاح والإدراك إلى آخره، كيف يتركوا هكذا حديث ولو كان صحيحا؟ عرفنا؟ لذلك يثق بعمل أهل المدينة وعمل فقهاء أهل المدينة أكثر ويقدمهم على خبر الآحاد، احتمال ماذا؟ الخطأ والوهم في خبر الآحاد، أو أن يكون منسوخا، أو أن يكون منسوخا. لذلك روى محمد بن الحسن في موطئه عن الإمام مالك أنه قال له إذا رأيت الحديث قد أعرض عنه الشيخان يعني أبا بكر وعمر فاعلم أنه منسوخ. يعني كيف هكذا حديث يكون صحيحا ويفوت أي نعم هذين العالمين الجليلين فقيهين الصحابة لا يعملون بهذا الحديث، فيقول هذا إذا الحديث ينبغي أن يكون منسوخا. لذلك عند الفقهاء إخواني بعض الأصول، لذلك لا نلتقي إذا وجدنا مالكا أو غيره قد أعرض أو ترك العمل بحديث وإن كان صحيحا في الصحيحين أو في أحدهما، عندهم أصول أخرى. شيخنا لا ذكر المغفر، ما هو صحة حديث دخول المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول الصحابي الذي نزعه منه بفمه؟ صحيح هذا عند البخاري وغيره. أبو عبيدة ابن الجراح هو الذي يعني انتزع المغفر، يعني زرد بعض زرد المغفر، عرفنا انغرز هكذا دخل في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ هذا الحديث في غاية الصحة، هذا الحديث في الكتب الستة عرفنا، أي نعم، من حديث ابن عمر، هذا الحديث في غاية الصحة، لا تنتقب المرأة عرفنا المحرمة يعني ولا تلبس القفازين، فعلى ذلك يدل على وجود النقاب. يعني هو إذا أخذنا من باب الترجيح، قول من قال لوجوب النقاب أرجح عرفنا وأنقى إن شاء الله وأتقى وأورم هنا. أما من ناحية أخرى أن قول هذا الحديث يدل على الوجوب، لا، هذا الحديث يحكي واقع الحال. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مخالف لذلك لتنتقم المرأة المسلمة مثلا؟ ما في صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف، ضعف محتمل فيه الأمر بالنقاب. فالظاهر أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا على عدة مذاهب، فمنهن من تنتقب، منهن من تسدل كاملا، ومنهن من تكشف الوجه. لذلك فقط نبه التي تنتقب أنه ما ينبغي أن تنتقب في حالة الإحرام. هذا توجيه الحديث. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم جميعا يا إخواني، حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره الحافظ ابن كثير في قصص الأنبياء، فهل تنصح المبتدئين بهذا الكتاب؟ كتاب قصص أو قصص الأنبياء كتاب رائع للحافظ ابن كثير، لكن طبعا هو يذكر احيانا وقائع تاريخيه وقصص عن الانبياء وينقل اخبار عن بني اسرائيل يقال لها، يعني يقرب ارجح الاقوال في قصص الانبياء، لكن لا يعني ان كل ما في هذا الكتاب عرفنا او البدايه والنهايه او كذا يكون صحيحا. فينبغي الحقيقه التمييز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح. لكن قصص الانبياء لابن كثير يعني من خير الكتب بالنسبه لقصص الانبياء، من خير الكتب لانه ينبه على اشياء مناكير او ضعيفه او لا تصح ولو تاريخيه، ولو تاريخيه ينتقلها يعني ابن كثير رحمه الله. ما الفرق بين الشاهد والطريق والروايه؟ الشاهد تغير الصحابي، هذا الحديث رواه أبو هريرة وابن عمر. الطريق يعني ما زلنا عن صحابي واحد مهما كثرت الطرق يقال لها متابعات. والرواية، مسألة الرواية هذه مسألة واسعة. وضح لنا الفرق بين حديث المسند والحديث المتصل. الحديث المسند مر معنا القول الصحيح هو ما اعتمده الحاكي، فأنه عرف المسند بأنه ينبغي أن يكون مرفوعا ومتصلا السند، هذا هو الراجح في المسند. أما المتصل فالراجح فيه أنه اتصل سنده إلى قائله حتى لو لم يكن مرفوعا. والله بالنسبة للكلام أو يعني هكذا يجزى عن آداب الطلب طالب العلم يعني والحث على الثبات، لكن الحقيقة أتمنى ذلك أن أكون معكم وأبقى معكم أيها الإخوة الشباب، لكن الحقيقة عندي موعد فسامحوني، بارك الله فيكم، سامحوني، وإلا أنا أود أن أبقى معكم الساعات والساعات الطويلة. في عندنا هنا سؤال أخير: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني هو هكذا قيده يعني البيقوني من باب ذكر المثال، من باب ذكر المثال، لا يعني أن الراجح والصحيح في المتصل أنه ينبغي أن يكون مرفوعا. لذلك قال العلماء التعريف البيقوني للمسند أصاب فيه في أنه يكون متصل السند ومرفوعا، أما في الثاني لم يكن يعني مصيبا فيه، لأن الراجح عند العلماء في المتصل أنه متصل سنده إلى قائله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ولا تؤاخذونا.